إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم المبارك يوم الخميس الموافق 15 من شهر الله المحرم لعام 39 بعد 400 من مهاجر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، نبدأ بتفسير سورة آل عمران في الدورة 17 من دورات الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تلكم الدورة المباركة. أسأل الله أن يجزي جميع من ساهم فيها إعدادا أو تعلما أو تعليما أو غير ذلك، أسأل الله يجزيهم خير الجزاء ونجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. يقول الله جل وعلا في سورة آل عمران ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. هناك بعض الأمور سبق أن مرت معنا في سورة البقرة، وخاصة الكلام عن البسملة والحروف المقطعة، فهل نتجاوز هذا ونبدأ أو نسأل ونختبر وننظر؟ ما زلتم تحتفظون بهذه المعلومات أو نتكلم؟ على كل حال بل أتكلم طلبا لاختصار الوقت. أولا، ما ورد في فضل هذه السورة المباركة، سور القرآن يكفيها فضلا وشرفا أنها من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى الذي هو صفة الله، ولا شك أنه قد ورد في بعض السور نصوص تدل على فضلها، ولهذا الرأي الصواب الذي عليه السلف الصالح أن القرآن يتفاضل بعضه على بعض، بعضه أفضل من بعض، وليس ذلك طعنا في كلام الله عز وجل، لكن الله قد ميز وخص بعض كلامه بخصائص وفضائل. ولهذا هذه السورة ما ورد في فضلها إنما جاء مقرونا بسورة البقرة أو بالسبع الطوال، ولهذا في صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، تحاجان عن أهلهما. والزهروان قالوا معناه المنيرتان، يقال لكل منير مضيء يقال له زاهر، والزهرة الأصل فيها البياض النير، وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يأتي بهما يوم القيامة وهما مضيئتان منيرتان، البقرة وآل عمران. قال: كأنهما غمامتان أو غيايتان، الغمامتان مثنى غمامة، والغمامة هي السحابة، الغمام هو السحاب، والغياية كل شيء أظلك من فوقك، كل شيء أظلك من فوقك يقال له غياية، فهي تقريبا مرادفة لغمامة، وقيل بل هي أشمل، قد تطلق على السحاب وقد تطلق على الغبرة وعلى غير ذلك، كأنهما غمامتان أو غيايتان تحاجان أو فرقان من طير صواف. الفرقان مثنى فرق، والمراد به القطعة من الشيء، تأتيان كأنهما فرقان، يعني كأنهما قطعتان من طيور، من طيور صافة، البقرة وحدها وآل عمران وحدها، وهذا المراد أنهما يأتيان من أجل المحاجة عن صاحبهما، صاحبهما الذي علم ما فيهما وعمل، علم وعمل بما فيهما، هذا هو صاحب القرآن، وليس صاحب القرآن الذي يقرأه فقط ويخالف العمل به. ولا يقال إن الذي لا يحفظ القرآن ليس من أهل القرآن، فمن عمل بالقرآن واتبعه واهتدى بهداه فهو من أهل القرآن. ولهذا تحاجان عند ربهما عن صاحبهما في فكاكه وخلاصه ونجاته، وتشفعان فيه فيشفعهما الله عز وجل، كما جاء في حديث عام أن القرآن والصيام يأتيان يوم القيامة، جاء في الحديث قال فيشفعان، يعني يقبل الله عز وجل شفاعتهما في صاحبهما الذي كان يقوم بالقرآن. ويتلوه آناء الليل وأطراف النهار. ومما جاء في فضلها ما رواه الإمام أحمد وابن نصر وابن الدريس والبزار والبغوي في شرح السنة والبيهقي والحاكم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بسند جيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر. من أخذ السبع الأول، والمراد بها البقرة فآل عمران فالنساء فالمائدة فالأنعام فالأعراف، المراد السبع الأول الطوال، كما جاء بعض الروايات السبع الطوال، فهو حبر. والحبر ويقال حبر المراد به العالم، الحبر هو العالم، إما لقدرته على تحبير الكلام وتحسينه، وإما لاستخدامه الحبر والمداد. والمراد من أخذهما يعني أخذهما قراءة وعملا، لأن هذا الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا مفهوم القراء إذا قيل كان من القراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم المراد أنه من العلماء، لكن في الأزمنة المتأخرة إذا قيل من القراء المراد أنه يحسن القراءة فقط، لأن قد لا يكون عالما. ولهذا لما طعن المنافقون على النبي صلى الله عليه وسلم وخيرة أصحابه قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكبر بطونا وأجمن عند اللقاء، إلى آخر كلامهم الخبيث الذي كفرهم الله عز وجل به. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا يدل على فضلها. ومما جاء أيضا في فضلها مع غيرها ما رواه الإمام أحمد والبيهقي والطيالسي والطبري بسند صحيح عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطيت مكان التوراة السبع الطوال كانت التوراة التي أنزلها الله على موسى، أوتيت السبع الطوال من القرآن. ومكان نعم، ومكان الزبور المئين، والمئين كل سورة يزيد عدد آياتها على مئة آية. ومكان الإنجيل المثاني، والمثاني هي كل سورة عددها مئة وفما دون ذلك، وليست من قصار، ليست من المفصل. وأعطيت وفضلت بالمفصل، والمفصل من سورة قاف إلى الناس، هذا يدل على فضل هذه السورة مع غيرها من السور. وأما نوعها فهي مدنية، وأظن أنكم ما زلتم تذكرون ما المراد بالمكي والمدني. ما المراد بالمكي والمدني؟ من يتبرع لنا بالجواب؟ نعم، المكي أصح الأقوال في المكي والمدني اعتبار الزمان، النظر إلى الزمان لا إلى المكان ولا إلى المخاطبين، لأن فيه ثلاثة أقوال. منهم من قال العبرة بالمكان، فما نزل بمكة فهو مكي، وما نزل في المدينة فهو مدني، وهذا القول ضعيف لأن في القرآن ما نزل في غير مكة والمدينة. ومنهم من اعتبر المخاطبين فقال المكي ما كان خطابا لأهل مكة والمدني ما كان خطابا لأهل المدينة، وهذا ضعيف أيضا لأن في القرآن ما ليس خطابا لأحد بعينه، وإنما هو تشريع من الله عز وجل. وأدل الأقوال من اعتبر الزمان فقال ما كان قبل الهجرة فهو مكي، ولو نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف أو في مكان آخر، وما كان بعد الهجرة فهو مدني وإن نزل بمكة عام الفتح أو عام حجة الوداع. هذا هو القول الصحيح الذي ينضبط عليه أو ينضبط تقسيم السور وفقه. ومن القواعد المعتبرة في هذا أن الأصل في السورة إذا قيل أنها مكية أو مدنية أنها تأخذ حكما واحدا، ولا يقال هذه السورة مكية إلا آية كذا وكذا إلا بدليل صحيح صريح. إذا نزل دليل صحيح أو وجد دليل صحيح فإنه يصار إليه، وإلا الأصل السورة تأخذ حكما واحدا. إذن سورة آل عمران سورة مدنية لأنها نزلت في وفد نجران، في نصارى نجران الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة. قال بعض أهل العلم إن هذه السورة من أولها إلى آية 83 منها كلها نزلت بخصوص ما يتعلق بنصارى نجران. إذن السورة مدنية لأنها نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة مر معنا الكلام عليها، وأن تقدير بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ أقرأ ببسم الله، هذا تقدير الكلام. حينما يبدأ الإنسان القراءة يقول بسم الله الرحمن الرحيم، تقدير الكلام أقرأ بسم الله. إذا كان يأكل آكل بسم الله، إذا كان يكتب أكتب بسم الله. ولهذا صح ما يقال إن الجار والمجرور في قوله باسم متعلق بفعل متأخر محذوف مناسب للمقام. الجار والمجرور متعلق بفعل، لأن الأصل في العمل هو الأفعال، جاء زيد ذهب زيد، ومتأخر حتى يبدأ بذكر اسم الله جل وعلا التماسا للبركة تقديما للأهم، وأيضا لإفادة الحصر، لأن المعنى لا أسمي إلا بالله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، أي لا أسمي في قراءتي إلا بالله الرحمن الرحيم. ومناسب للمقام يعني يقدر فعل مناسب، فإن كان أكلا يقدر أكل، وإن كان قراءة قرأ، وهكذا. والمراد من هذا التعبير هذا يعني مصطفى من أقوال العلماء، لأن منهم من قال تقدير الكلام أبدأ مطلقا، إن أراد أكلا أبدأ، إن قراءة أبدأ، كتابة أبدأ. فقوله مناسب للمقام يعني مناسب للمقام الذي أنت فيه. وقولنا فعل أيضا احترازا من قول بعض أهل العلم أنه يقدر اسم ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، أو بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائي. وهذه الآية وبسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة في أول كل سورة، وليست منها إلا براءة، ليس في أولها تسمية، لأنها نزلت بالعذاب على المنافقين، وإلا في سورة النمل إنهم من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهذه آية بالاتفاق أنها من سورة النمل باتفاق أهل العلم. لكن في بقية السور الصواب أنها آية مستقلة في أول كل سورة، وليست منها، كما سبق تقريره، واستدلنا على ذلك بأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا، قال الله جل وعلا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والصلاة المراد بها الفاتحة، هذا لا يختلف أهل العلم فيه. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وجه الاستدلال من جهتين، أولا أنه قال قسمت الصلاة يعني قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي قسمين، ثم ابتدأ بأولها فقال إذا قال العبد إيش الحمد لله، ولم يذكر البسملة. الأمر الثاني أنه أخبر أنه قسمها نصفين، وسورة الفاتحة سبع آيات بنص القرآن، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن السبع المثاني والقرآن العظيم هي فاتحة الكتاب، إذن هي سبع آيات، ومقتضى أن تكون نصفها بين الله وبين عبده، أن يكون ثلاث آيات ونصف منها لله، وهذا نفسه جاء في الحديث، إذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، هذه ثلاث آيات، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي. إذن الآية الرابعة نصف الأول لله، إياك نعبد أي نخصك بالعبادة، العبادة لا تكون إلا لله، وإياك نستعين هذه للعبد يسأل من الله أن يعينه على عبادته، فهي آية مستقلة في أول كل سورة إلا في براءة، ليست بآية من كل سورة، يعني ليست بآية من كل سورة، لكن آية مستقلة في أول كل سورة وليست منها. ويترتب على هذا أنه لو لم يقرأها القارئ فصلاته صحيحة، لا يجهر بها في الصلاة، لكن لو كانت من الفاتحة وجب عليه أن يجهر، لا فرق بين أن يجهر بها الحمد لله رب العالمين بالآية الأولى أو الثانية والثالثة والرابعة، كلها يجهر بها. وأيضا لو ترك البسملة على القول بأنها من الفاتحة بطلت صلاته، من الفاتحة ركن الصلاة، فمن ترك آية من هذا الركن بطلت الصلاة، والصواب أن قراءتها سنة، وأن من تركها صلاته صحيحة، ولكن السنة والخير والأفضل والأكمل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمي قبل قراءتها. يقول الله جل وعلا ألف لام ميم، أيضا سبق الكلام معنا على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة، هل يذكر أحد ما قلناه؟ أو هل يذكر أحد القول الراجح؟ ما يحتاج ما قلناه، قول أهل العلم من قبل. القول الراجح قلنا فيها أقوال كثيرة، بعضهم أوصلها إلى 30 قولا، والصواب منها أن يقال وهو الله أعلم بمراده منها، والحكمة منها التحدي والإعجاز. الله أعلم بمراده منها والحكمة منها التحدي والإعجاز، هذا قول الخلفاء الراشدين، بل قال كثير من أهل العلم قال هذا هو قول السلف، الله أعلم بمراده منها، لكن يظهر من حكمها، حكم الإتيان بها، التحدي والإعجاز لكفار قريش الذين بلغوا الغاية في الفصاحة، تحداهم وقال القرآن مركب من هذه الحروف التي تتحدثون بها، ومع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا بمثله ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله علم على ربنا جل وعلا، وهو أعرف المعارف، وهو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. لا إله إلا هو، لا إله نافيا العبادة عما سوى الله، وإلا هو وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له، وهذا هما ركن لا إله إلا الله، النفي والإثبات. لا إله هذا هو النفي، نفي الألوهية عما سوى الله، وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له، ومعناها لا معبود حق إلا الله، لأن المعبودات كثيرة لكن معبودة بالباطل، والمعبود الحق هو الله وحده لا شريك له، كما قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وفي آية أخرى وأن ما يدعون من دونه الباطل. الحي القيوم، الحي الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، لم يسبقها عدم ولا يلحقها عدم، فهو الأول فليس قبله شيء جل وعلا، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. القيوم القائم بنفسه، القائم على غيره، القائم بنفسه فلا يحتاج إلى أحد جل وعلا، القائم على مخلوقاته وعلى خلقه تصريفا وتدبيرا ورزقا وإحياء وإماتة إلى غير ذلك، هو القائم على شؤون الخلق جل وعلا، فهو الحي الذي لا يموت، وهو القيوم السماوات والأرض، قائم بأمره بنفسه، مقيم لغيره، فيصرف الخلق ويقيمهم على ما يريد منهم جل وعلا. وقد سبق معنا أيضا أن ذكرنا أن هذه الآية مما قيل فيها أن فيها اسم الله الأعظم، ذلك فيما جاء في حديث أسماء بنت يزيد، وهو حديث حسنه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة سورة آل عمران، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذا الحديث تكلم بعض أهل العلم على إسناده، والشيخ الألباني حسنه بمجموع طرقه ورواياته، وأقوال أو تعددت أقوال أهل العلم في اسم الله الأعظم، وأصح الأقوال فيها قولان، الأول أن اسم الله الأعظم هو الله، والثاني اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، والذي يرجحه جمع من أهل التحقيق أن كلا القولين حق، وأن اسم الله الأعظم الله اسم الله الأعظم، والحي القيوم أيضا اسم الله الأعظم. ولهذا ينبغي الإنسان إذا دعا يدعو بهذا وهذا، يا الله يا الله يا حي يا قيوم، كلاهما اسم أعظم من أسماء الله عز وجل. واسم الله الأعظم هو الذي إذا دعي به أجاب. ينبغي الإنسان يجعل هذا الدعاء إذا أراد يلح بأمر يجعله في دعائه، يا الله يا الله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. نزل عليك الكتاب دليل على أن القرآن صفة الله وليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه منزل غير مخلوق، ودليل على علو ربنا جل وعلا، لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل. فقال نزل عليك الكتاب بالحق، وهذا دليل على أنه نزله على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه انتفع به، لأنه قال نزله في آية أخرى على قلبك، فانتفع قلبه به صلى الله عليه وآله وسلم. في بعض الآيات قال بدل أن يقول أنزله عليك قال إليك، قالوا في تلك الآيات يريد بها غاية إنزال القرآن إلى من انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه من وراءه، لكن انزل إليه ولم ينزل على غيره ولن ينزل على غيره بعده. وهنا قال عليك وعلى قلبك ليبين انتفاع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن. هكذا ينبغي أن يكون المسلم. أما أنزل إليك هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن ننتفع بهذا القرآن حينما تؤمن به قلوبنا وتعمل بما فيه. نزل عليك الكتاب بالحق، الباء هنا للمصاحبة، أي أنزل عليك الكتاب مصاحبا للحق أو متلبسا بالحق، فهو حق ونزل من الحق جل وعلا، فهو حق لا باطل فيه ولا كذب. فالباء هنا للمصاحبة، أنزله بالحق أي مصحوبا بالحق، أو أنزله بالحق متلبسا بالحق، فهو حق كله. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، مصدقا حال، والحال أنه يصدق ما بين يديه من كتب الله التي أنزلها على رسله، وهو مصدق لها لما فيها قبل تحريفها وتبديلها، ومصدق لها لأنها أخبرت به وبشر الأنبياء السابقين بنبينا صلى الله عليه وسلم وذكرت أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاف هذه الأمة، فجاء هذا الكتاب مصدقا لتلك الكتب، مصدقا لأخبارها وما فيها، وأيضا دال على صدقها أنها من عند الله عز وجل دون ما حرف وبدل. فكتاب هذا شأنه مصدق لما بين يديه، كان يجب على الأمم التي بين يديه من اليهود والنصارى خاصة أن يؤمنوا به، لأنهم أعلم الناس بكتبهم. اليهود أعلم الناس بالتوراة، والنصارى أعلم الناس بالإنجيل، ويعرفون أن القرآن حق لأنه جاءهم مخبرا بما في أيديهم أو عما في أيديهم، فهم يعرفون هذا كثيرا مما جاء به يعرفونه قبل نزول القرآن، فكان هذا تصديق، هذا مصدق لهذه الكتب، فكان الواجب عليهم أن يبادروا للإيمان قبل غيرهم، ولكنهم أصابهم الحسد والكبر فظلوا وأعرضوا ولم يؤمنوا بهذا القرآن العظيم مصدقا لما بين يديه. وما بين يديه يعني ما قبله، ما بين يديه يعني ما قبله. وأنزل التوراة والإنجيل، التوراة الكتاب الذي أنزله الله على موسى، والإنجيل الكتاب الذي أنزله الله على عيسى. هذا دليل أن التوراة والإنجيل أيضا أنهما كلام الله منزل غير مخلوق، لكن الآن دخلهم التحريف والتأويل والحذف والإضافة، فلا يعتمد عليهما إلا ما وجدناه موافقا لكتابنا، وما وجدناه موافقا لكتابنا يغنينا ويكفينا كتابنا الذي أنزله الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وتكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا يستطيع أحد يزيد أو ينقص، وهذا من فضل الله ورحمته جل وعلا بنا. وإلا لو وكل حفظه إلينا لفعلنا كما فعل من قبلنا، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. لو ترك حفظه إلينا لحرف، لو وجد من المسلم من يحرف ويبدل ويزيد وينقص. فالحمد لله على منه وفضله. قال وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، نعم من قبل المراد به الزمان، يعني من قبل نزول القرآن. ولهذا عيسى بينه وبين نبينا صلى الله عليه وسلم قرابة 600 سنة أو 600 وسنتان أو نحو من هذا. وموسى ليس بينه، عيسى بينه وبين نبينا 600 سنة على قول أكثر المفسرين والمؤرخين. وموسى وعيسى ليس بينه وبين نبينا صلى الله عليه وسلم أحد كما صح بذلك الحديث، وموسى قبل ذلك. فكل هذه الكتب أو هذان الكتابان قبل كتابنا، بل القرآن هو آخر الكتب التي أنزلها الله عز وجل، ورسولنا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وآخرهم، لا نبي بعده. قال هدى للناس، هدى للناس هذا مفعول لأجله، لأجل هداية الناس، لأجل هداية الناس. والمراد هنا الهداية، بالهداية هداية الإرشاد والدلالة، لا هداية التوفيق للإيمان والعمل الصالح، فهذه لا يملكها إلا الله. لكن الله جل وعلا جعل هذه الكتب التي أنزلها لهداية الناس، لدلالتهم على الحق وعلى الخير وتحذيرهم من الشر. وقوله هدى للناس هذا راجع على الكتب الثلاثة كلها، على القرآن والتوراة والإنجيل، بل على كل كتب الله التي أنزلها هدى للناس. والناس المراد به عموم الناس من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم من الأمم التي أنزل على رسلهم أو التي أنزل الله على رسلهم كتبا. قال وأنزل الفرقان. قال بعض المفسرين الفرقان هنا هو القرآن، وأعاد ذكره للتوكيد. وقال بعض المفسرين أن الفرقان هنا مصدر من فرق يفرق فرقانا، والمراد به الفصل بين الحق والباطل. وأنزل الفرقان أنزل الفصل بين الحق والباطل في هذه الكتب، فأنزلها وأنزل فيها الفصل بين الناس والحكم بين الناس. واختار هذا القول ابن جرير الطبري إمام المفسرين وهو الصواب، أن الفرقان هنا مصدر يراد به الفرق بين الحق والباطل والفصل بين الحق والباطل، وهذه صفة لهذه الكتب أو لكل كتب الله التي أنزلها، أنها تفرق بين الحق والباطل. وهذا بناء على القاعدة التفسيرية المعروفة، يقولون التأسيس أولى من التوكيد، التأسيس أولى من التأكيد. يعني حمل الآية على معنى مؤسس جديد أولى, أو حمل الكلمة على معنى جديد مؤسس يعني تؤسس معنى جديدا أولى من حملها على التأكيد, لأن التأكيد فيه نوع إلغاء لها, لكن التأسيس لا, أفادت حكما جديدا. أما التوكيد تؤكد الأحكام السابقة, وهذا هو الأظهر, أنه الفرقان المراد به الفرق بين الحق والباطل, الفصل بين الحق والباطل, فأنزل الله هذه الكتب وأنزل معها الفرقان يفرق فيها بين الحق والباطل, فيعرف الحق ويتبع ويعرف الباطل فيجتنب. وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. الذين كفروا, الأصل في الكفر هو التغطية, ويطلق على الجحود, لأن الجاحد ساتر ومغطي لنعمة الإيمان, بدل أن يؤمن ويتبع جحد وغطى هذا الأمر واستبدله بالكفر. فالذين كفروا أي جحدوا وغطوا وستروا الإيمان ولم يؤمنوا, الذين كفروا بآيات الله, الآيات جمع آية وهي العلامات والدلائل التي تدل على الله وعلى وحدانيته وعلى وجوب إفراده بالعبادة, تدل على الإيمان على التوحيد, وهي آيات كثيرة, منها آيات كونية ومنها آيات شرعية. آيات شرعية الكتب, القرآن, التوراة, الإنجيل قبل التحريف والتبديل, وكونية, والكونية أيضا تنقسم إلى قسمين, كونية آفاقية, الآفاق, الجبال, الليل والنهار والشمس والقمر, ونفسية, وفي أنفسكم, في نفس كل إنسان جعل الله له آية تدل على الله, تدله على الله, وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الله, إن الإنسان إذا تأمل يعلم أن الله قد أودع فيه وخلق فيه ما يدله على ربه سبحانه وتعالى. فهؤلاء رغم كثرة الآيات, وهي آيات دلائل وعلامات واضحة تبين الحق ومعالم تدل عليه, كفروا بها وأعرضوا عنها لتأصل الكفر في نفوسهم وإعراضهم عن الحق. لهم عذاب شديد عند الله عز وجل, وهو عذاب النار, وما أعده الله عز وجل فيها من الأغلال والأنكال والسلاسل والزقوم والعذاب الذي لا يقادر قدره, نعوذ بالله من عذابه. والله عزيز ذو انتقام, عزيز, فهو عزيز القدر, عزيز القهر, عزيز المنعة, أنواع العزة الثلاثة. فهو عزيز القدر لأن قدره شريف, هو العظيم جل وعلا الذي لا أعظم منه. وعزة القهر, فهو قاهر كل شيء, قاهر لكل شيء, مجبر له على ما يريد جل وعلا, لا يعصي ولا يتأخر شيء عن حكمه. وله أيضا عزة الامتناع, وهو ممتنع جل وعلا أن يناله سوء أو نقص أو عيب. ذو انتقام, الانتقام الأصل فيه أخذ المجرم بإجرامه, والله جل وعلا عزيز ذو انتقام, فهو عظيم النقمة والسطو والإهلاك لمن عصاه إذا أخذه, فينتقم منه ويأخذ المجرمين والكفرة بأعمالهم. ففي هذا تهديد وتخويف وتحذير لكل أحد, لليهود والنصارى وللمؤمنين أيضا, احذر من سطوة الجبار، احذر من انتقامه جل وعلا، فإنه عزيز ذو انتقام. ثم قال جل وعلا: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، بيان لكمال علمه وإحاطته بالخلق، بل لكمال صفاته كلها، فهو يعلم السر وأخفى، كما قال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. مجرد حديث النفس الذي هو مجرد خواطر في النفس، لم يصدر منه كلام ولا عمل يدل عليه، الله قد أحاط بذلك علما، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا يحمل على المراقبة لله عز وجل. لو يستشعر كل مسلم هذه الصفة، هذا المعنى، ما عمل المعاصي، لكن يغطى على العقل عند المعصية. قل: أيها العاصي، مهما تخفيت ومهما ابتعدت عن الناس لا تخفى على الله، فهو يراك وينظر إليك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك جل وعلا. هذا يبعث على المراقبة، لا يخفى عليه شيء من حال خلقه جل وعلا، ولا يشغله شأن عن شأن. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا في الأرض ولا في السماء أيضا، ولا فيما بينهما. فالسر عنده علانية جل وعلا لكماله. ثم قال: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. هذا كالمثال لعلمه، كالمثال على علمه، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ومن ذلك ما يكون في الأرحام، فإنه لا يخفى عليه ويعلمه، كونه ذكر وأنثى. كثير من الناس يظن أن هذا تفسير الآية، ويعلم ما في الأرحام، يظن أنه فقط كونه ذكر وأنثى. من قال لك؟ بل يعلم أنه ذكر وأنثى، ويعلم أنه شقي أو سعيد، وأنه من أهل الجنة أو من أهل النار، وأنه سيولد يوم كذا ويموت يوم كذا، وأنه سيعمل كذا يوم كذا، ويتزوج ويولد له كذا، ويرزق من المال كذا. من الذي يحيط بهذا علما إلا الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا قال: هو الذي يصوركم، أي يجعلكم على الصورة التي يريدها جل وعلا. فالله صورنا على ما يريد وما يشاء لحكم عظيمة، ولا شك في ذلك، لا أحد يتحكم في صورته، يكون طويل أو قصير، أسمر أو أبيض أو أحمر، وجهه كذا، عيناه كذا، هذا خلق الله جل وعلا، تبارك الله أحسن الخالقين. إذن هو الذي يصوركم في الأرحام، والأرحام جمع رحم، وهي وعاء الجنين الذي يكون فيه في بطن أمه. إذن يجعلكم على صورة كما يشاء، وهذا الإنسان يتصور خلقه وهو في الرحم قبل أن يخرج من بطن أمه، كيف يشاء، أي على أي كيفية شاءها جل وعلا، لا باختيارنا. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أثنى على نفسه جل وعلا وأفرد نفسه. فلا شك أن من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو الذي يصور الخلق في أرحام أمهاتهم ولا يعجزه ذلك، أنه لا إله إلا هو، هو المألوه الحق الذي يجب أن يفرد بالعبادة، لا معبود حق إلا هو، العزيز الحكيم. فلا إله إلا هو، فهو الواحد الفرد الصمد، وهو أيضا العزيز ذو العزة التي لا ترام ولا يغالب، فله عزة القهر وعزة القدر وعزة الامتناع، وهو الحكيم، فهي عزة مصحوبة بالحكمة، فهو عزيز حكيم يضع كل شيء موضعه، حكيم في أفعاله وأقواله وأقداره جل وعلا. لأن قاعدة بني آدم أن من عز بز، إذا صار عزيزا خلى من الحكمة أو افتقدها في كثير من تصرفاته، لكن عزة ربنا مصحوبة بالحكمة، فهو مع عزته حكيم في أفعاله وأقواله وأقداره يجعل كل شيء موضعه جل وعلا. هذا دليل على كماله، ولهذا الصفات إذا ضم بعضها إلى بعض ازدادت كمالا وحسنا. ثم قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. أنزل عليك يا نبينا، أنزل عليك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب وهو القرآن، منه آيات محكمات وأخر متشابهات. القرآن وصف بالإحكام، وصف بالإحكام كله، وصف بالتشابه كله، وصف بأن بعضه محكم وبعضه متشابه، ولا تعارض بين هذه الآيات. فقوله جل وعلا في الإحكام العام وصف القرآن أنه محكم كله: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. معنى ذلك أن القرآن كله في غاية الإتقان والجودة، كل القرآن في غاية الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه وفي فصاحته وبلاغته. فالقرآن كله محكم بهذا الاعتبار، ووصفه بالتشابه، بالتشابه وصفه بالتشابه أيضا، فهو متشابه كله. في قوله جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. لكن التشابه هنا يراد أنه يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات، فكل هذا حق، القرآن ما يتعارض. فالإحكام العام له معنى، والتشابه العام له معنى، وصف أن بعضه محكم وبعضه متشابه لها معنى كهذه الآية. والأصل في الإحكام هو التوضيح والبيان، فمنه آيات محكمات واضحات الدلالة، بينات لا يشتبه معناها ولا يخفى. وهذه الآيات المحكمات هن أم الكتاب، أصل الكتاب الذي يرجع إليه القرآن، وهن الغالب على القرآن، هن الأصل، أم الكتاب. وأخر متشابهات، ومعنى التشابه هنا أنها تحتمل بعض المعاني، ولا يتعين واحد من هذه المعاني إلا برده إلى المحكم، إلا برده إلى أم الكتاب. ولهذا التشابه منه ما هو تشابه حقيقي مطلق، وهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، كعلم متى تقوم الساعة وحقائق ما يقع في الآخرة وكيفية أسماء الله وكيفية صفات الله وحقائقها، هذا كله من المتشابه الذي لا يعلمه أحد من البشر. ولا تدري النفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري النفس بأي أرض تموت. ومنه هذا التشابه حقيقي، ومنه ما هو تشابه نسبي يشتبه على بعض دون بعض، فيشتبه على عامة الناس لكن لا يشتبه على العلماء. ولهذا يرد العلماء المتشابه النسبي إلى المحكم فيعرفون حكم الله فيه. قال جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، أي واضحات الدلالة بينة، هن أم الكتاب، أي مرجعه وأصله، وإليه يرجع الكتاب، وهي الأعم الأغلب، مثل أحل الله البيع وحرم الربا، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كتب عليكم الصيام، الله لا إله إلا هو، بل هو الأعم الأغلب، هذا من المحكم البين الواضح الدلالة. وأخر متشابهات، وأخر يعني آيات أخر متشابهات يشتبه معناها على بعض الناس فيخفى عليه. فأما الذين في قلوبهم زيغ، والزيغ هو الميل على الحق، في قلوبهم ميل على الحق وضلال ورغبة عن الحق إلى الشر، فيتبعون ما تشابه منه، في قلوبهم زيغ ميل عن الحق إلى الباطل، فيبحثون عن المتشابه ويأخذون به لأمرين: ابتغاء الفتنة، يريدون فتن المؤمنين وفتن المسلمين بإدخال الشك والريب والتردد في كتاب الله عز وجل ودين الله، فيصيب بعض الناس يفتن، نعوذ بالله، تدخل عليه بعض هذه الشبهات فتفتنه، كما تتبع النصارى وكما تأخذ النصارى وتستدل ببعض الآيات التي وصف الله فيها عيسى بأنه كلمة منه وروح منه، يقول هذا دليل أن عيسى إله، يلا يقول روح منه كلمة منه من الله، هذا من اتباع المتشابه، والمتشابه يرد إلى الحق. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، انتهينا هذا المحكم، فيرد المتشابه إلى المحكم، لكن الذي في قلبه مرض يأتي بالمتشابه ويشوش على من لا علم عنده ولا بصيرة، أو من لا يسأل أهل العلم، فربما يقع الشر في نفسه وربما يرتد عن الدين أو يشك في هذا القرآن. ولهذا جاء في حديث صحيح، حديث في البخاري ومسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: هو الذي أنزل عليكم الكتاب منه آيات محكمات، ثم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله. هذا في البخاري ومسلم، لكن جاء عند أبي، جاء عند الإمام أحمد بلفظ آخر فيه نوع بيان وتفسير، النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآيات ثم قال: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. دليل أنه يحصل مجادلة منهم، تشكيك، كما حصل من الخوارج الذين أخذوا بآية الوعيد، قالوا هذا يدل على أنه من تدخل النار فقد أخزيته، قالوا دليل أن من أخزاه الله لا يمكن أن يرفع عنه الخزي، وتركوا الآيات الأخرى التي تدل على الشفاعة، المقام المحمود، وأن الله يخرج من النار برحمته وبشفاعة الشافعين، نصوص بلغت التواتر، تواتر، أو القدرية الذين يحتجون، يأخذوا بعض الآيات يقول دل الإنسان هو الذي يخلق أفعال نفسه، والله أسند الهداية إليهم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقابلتهم الجبرية الذين قالوا لا، العبد مجبور، من يهدي الله فهو المهتد، فيقولون العبد مجبور وهم على طرف نقيض مع القدرية، أولئك يجعل العبد خالقا مستقلا بأفعاله هو الذي يخلقها، والجبرية يجعلون العبد مجبورا مثل الشعرة في مهب الريح. وأخطأ الفريقان وأصاب الحق أهل السنة والجماعة، فقالوا العبد فاعل مختار ولا يخرج عما قضاه الله وقدره له، فهو يفعل ويختار، ويختار الذي يريد باختياره، ولكن ما سيقع منه لن يخرج عما قضاه الله وقدره، مع أنه حينما يختار لا يجد أحدا يكرهه على اختياره كذا أو ترك كذا، يقدم مختارا من نفسه. لو كان القدر مفتوح ويعلم أن الله كتب له كذا وكذا وكذا وسيقع له كذا وهو من أهل الجنة ومن أهل النار، يقول له أن يحتج. أما وقد حجب ذلك عنه، فكل إنسان يرى من نفسه أنه يقدم على الأفعال وعلى الأعمال باختياره وطوعه، لكن الشيء الذي لم يقدره الله لو فعل ما فعل لا يمكن أن يقع. هذا السنة والجماعة دائم وسط بين طرفين وهدى بين ضلالتين، يعملون بالنصوص كلها ولا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. فالحاصل أن الذين في قلوبهم زيغ وميل الحق يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة لأجل أن يصدوا الناس عن دينهم، وابتغاء تأويله، ابتغاء تأويل القرآن وتفسير القرآن على أهوائهم وما يريدون. فهم يريدون شيئا، فتنوا الناس وأيضا اتباع أهوائهم وما يريدون، يريدون يحملوا القرآن عليه. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أولا اختلف العلماء في التأويل، ما المراد بالتأويل؟ فهل التأويل التفسير أو التأويل ما يؤول إليه الأمر وما ينتهي إليه الأمر عاقبة الأمر؟ لأنه بناء على هذا القول سيتبين ما هو القول الراجح. نقول حينما ننظر في القرآن نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر التفسيرين، التأويلين ذكرهما جميعا في القرآن، فقال عن يوسف هذا تأويل رؤياي، ليس مرة تفسير رؤياي، يعني هذا عاقبة الرؤية التي رأيتها من قبل، هذا تأويله، يعني هذا حين وقوعها ما آلت إليه وما انتهت إليه. ولهذا يعبر عنه بعضهم بمعنى العاقبة المجهولة، يأتي التأويل معنى العاقبة المجهولة، يعني ما يؤول إليه الأمر وينتهي إليه، ويأتي التأويل بمعنى التفسير، نبئنا بتأويله، يعني فسر لنا هذه الرؤية، أني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويل، يعني فسر لنا هذه الرؤية. إذن هنا وما يعلم تأويله وابتغاء تأويله، لا شك أن التأويل هنا يعني يشمل الأمرين، يحتمل أنهم يريدون تفسيره على أهوائهم، أو أنهم يريدون معرفة أمور الغيب والحقائق التي حجب ما تؤول إليه الأمور وما تنتهي إليه الأمور. فما دام أن الأمر محتمل نأتي إلى قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، مسألة الوقف. فذهب بعض القراء إلى أنك تقف على إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله، وذهب بعض القراء إلى جواز وصل الكلام وعطف الراسخون على الله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون يعلمون تأويله. لكن إذا عرفت أن التأويل له معنيان يهون الأمر إليك، ولهذا يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين أن كلا المعنيين حق. فإن كان المراد أنه لا يعلم تأويل عواقب الأمور وما تنتهي إليه، فهنا يجب الوقف على إلا الله، لأنه حتى الأنبياء وحتى الراسخون لا يعلمون ما هي عواقب الأمور. وأما إذا كان المراد به التفسير فإنهم الراسخون يعلمون التفسير، ولهذا جاء عن ابن عباس أنه يقول أنا من الراسخين في العلم ممن يعلمون تأويله رضي الله عنه وأرضاه. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الراسخون جمع راسخ، والراسخ هو المتمكن في العلم، المتمكن منه. إذن والراسخون في العلم يعلمون تأويله أي تفسيره. وإن كان المراد بالتأويل عاقبة الأمر وما يصير إليه، الراسخون لا يعلمون ذلك. وما يعلم نعم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وهذا والله أعلم يشعر. بأن المراد هنا التفسير، وإن كان كلا القولين حق، لأنه قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، المحكم المتشابه. والدليل أنه لا يشكل عليهم الكلام، فما كان متشابها ردوه إلى المحكم، ولهذا ما تأثروا ولا زاغت قلوبهم، قالوا كل من عند ربنا، المحكم المتشابه، فيردوا المتشابه إلى المحكم. يقولون كل من عند ربنا، يقولون آمنا به بالمحكم والمتشابه، كل من عند ربنا، المحكم المتشابه كله من عند الله، ولا يتعارض ولا يتضاد ولا يتناقض. وما يذكر إلا أولي الألباب، ما يتعظ موعظة الحقة وينتفع إلا أولي الألباب، أصحاب العقول، اللب هو العقل، أصحاب العقول الراسخة يتدبرون ويتأملون، هؤلاء هم الذين ينتفعون. أما الذي يقرأ ولا يتدبر قد لا يدري ما قرأ ولا يدري ما معنى الذي قرأ حتى يتعظ به. ثم قال جل وعلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هذا من دعاء أولي الألباب، ربنا أي يا ربنا منادى منصوب، يا ربنا لا تزغ قلوبنا، زوغان القلب ميله عن الحق وعن الهدى إلى الضلال. هكذا الواجب على المؤمن، ما يأمن بل يكثر من يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذا من أخطر ما يكون على الإنسان. ولهذا لما قال بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم له أتخشى علينا وقد آمنا بك واتبعناك، قال كيف لا أخشى وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. والله ما يأمن سوء الخاتمة والزيغ والضلال مؤمن، ما يأمن من هذا إلا من في إيمانه دخن عليه راجع نفسه. كم وكم رأيت ما رأينا، صلى الله يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، المراد هنا هداية التوفيق، لا تمل أو لا تمل بقلوبنا أو لا تمل قلوبنا عن الحق بعد إذ هديتنا، هداية التوفيق وفقتنا للإيمان والعمل الصالح، وهب لنا من لدنك رحمة، وهب لنا الهبة العطية بغير مقابل، لأنه ما أحد يستطيع ينال رحمة الله بعمله، ما منكم أحد يدخل الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، لكن يسألون أن يهب لهم ويعطيهم ويمن عليهم بدون مقابل على سبيل المكافأة. لكن العمل سبب، العمل سبب لكن ليس على سبيل المكافأة، هذا العمل يقابل الجنة لا، لكنه سبب، جعله الجواد الكريم وهب لعباده وجعل هذا العمل سببا يحصلون به على الجنة بفضل الله ورحمته. وهب لنا من لدنك نعم وهب لنا من لدنك رحمة، من لدنك يعني من عندك رحمة، والمراد هنا الرحمة المخلوقة، لأن رحمة الله قسمان، رحمة الله التي هي صفته هذه غير مخلوقة، ورحمة الله ورحمة مخلوقة. ومن الحديث في البخاري وغيره إن الله خلق 100 رحمة، وأنزل منها واحدة في الأرض يترحم بها الخلق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها، أو كما جاء في الحديث. ومنه الجنة من رحمة الله، رحمة مخلوقة الجنة خلقها الله عز وجل. فالحاصل أنهم يسألون رحمة من عند الله ولا يختص بشيء دون شيء، يسألونه رحمة منه أن يهديهم، يوفقهم للعمل الصالح، ثبتهم على الحق، يدخلهم الجنة. فهم يسألون الله جل وعلا: وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، أي واسع العطايا والهبات، أي واسع العطايا والهبات، كثير الإحسان الذي عم خيره جميع البريات سبحانه وتعالى. وهذا توسل إلى الله عز وجل بهذه الصفة. ثم قالوا: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. يؤمنون بالبعث والنشور، يا ربنا إنك جامع الناس، استجمع الأولين والآخرين، لا يتأخر أحد، ليوم وهو يوم القيامة لا ريب فيه لا شك فيه. ولهذا الإيمان بالبعث هو أحد أركان الإيمان الستة، ومن لم يؤمن به فهو كافر. إن الله لا يخلف الميعاد، لأن الله وعد بهذا: قل بلى وربي لتبعثن. يؤمنون بالله واليوم الآخر. النصوص في هذا كثيرة جدا، والله وعد بذلك، والله لا يخلف الميعاد. فما وعد وجعله ميعادا للخلق لا بد من حصوله ووقوعه. وهذا من تمام قول المؤمنين. وقال بعض المفسرين: هذا كلام الله عز وجل، هذا من كلام الله عز وجل. والأظهر أنه من كلام المؤمنين يبتهلون إلى الله جل وعلا بذلك. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. مر معنا كفروا أي ستروا نعمة الإيمان فلم يظهروها، وجحدوها وغطوا الإيمان، لأن الأصل في الإنسان أنه مولود على الفطرة، فغطوا نعمة الإيمان والفطرة والتوحيد وستروها بالكفر بالله عز وجل. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، شيئا نكر في سياق النفي فتدل على العموم. ولو كانت تغني عنهم شيئا ما ماتوا، فيموت الكافر الغني صاحب الأموال الطائلة وماله عن يمينه وشماله، وأولاده عن يمينه وشماله، لا يغنون عنه شيئا. ويوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فكانت هذه عظة وعبرة وموعظة لمن كان له قلب. إلجأ إلى من بيده النفع والضر، إلى من تنفعك طاعته وعبادته، ينفعك ويدفع عنك الضرر جل وعلا. وأولئك هم وقود النار. الوقود الأصل به ما يوقد، ما يوقد في النار، ما توقد به النار. فهؤلاء الكفار وقود النار، حطب جهنم، يعني هم خالدون في النار تتوقد وقودها الناس والحجارة. هذا تخويف ووعيد شديد وبيان سوء المآل للكفار، وأنهم في النار خالدين فيها أبد الآباد، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. كدأب تعددت عبارات السلف، قال بعضهم كصنيعي آل فرعون، قال بعضهم كحالي. ولهذا بعد أن ذكر ابن كثير رحمه الله جملة من الأقوال لخص وقال: والشأن والصنع والحال والشأن والأمر والعادة كلها بمعنى واحد، حق يصدق بعضها بعض. لأن بعض السلف قال كشأن آل فرعون، وبعضهم قال كصنع فرعون وقومه، بعضهم قال كأمر فرعون وما شابه، هذه كلها من باب إيش؟ تفسير التنوع، اختلاف التنوع، الاختلاف التضاد، وكله حق يصدق بعضها بعضا. إذن الكاف للتشبيه، بعد أن ذكر الذين كفروا وأنهم وقود جهنم، ضرب أمثلة ومثالا بهذه الأمم من هؤلاء الكفرة، قال كداب آل فرعون، كصنع أو كحال آل فرعون، وآل الرجل أتبعه على دينه من قوم فرعون، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والذين من قبلهم، قبلهم نوح، قوم نوح وقوم هود، قوم موسى، نعم، وقوم لوط، وقوم إبراهيم، وعاد وغيرها. إذن كلهم كانوا كفرة فأهلكهم الله جل وعلا، وكلهم تواطؤوا على الكفر، على التكذيب بآيات الله، كدأبي كحالي أو صنيعي وشأني آل فرعون ومن قبل آل فرعون من الأمم الكافرة، كلهم كذبوا بآياتنا، كذبوا بالآيات والعلامات والدلائل الواضحات التي تدل على الحق، فالنتيجة فأخذهم الله بذنوبهم، الباء للسببية، فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، وأهلكهم ودمرهم وجعلهم كعصف مأكول بسبب ذنوبهم، والله لا يهلك العباد إلا بذنوبهم وما يظلم ربك أحدا والله شديد العقاب. فأخذهم بذنوبهم، وأخذه شديد إذا أخذ القرى وهي ظالمة، وعذابه شديد، ففيه التخويف والتحذير الذي تتقطع منه قلوب أهل الإيمان الذين يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة من ذكر النار وما أعده الله عز وجل من النكال لأهلها. ثم قال جل وعلا قل للذين كفروا، أتوقف، تريد الربع ساعة ولا تكفي 10 دقائق؟ تكفي 10 دقائق، يعني نأخذ 3 دقائق ويؤذن 6:30 وإلا لا 5:30. طيب نكمل الآية. يقول الله جل وعلا قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل يا نبينا للذين كفروا، قيل إن المراد به هنا أنه قل للكفار كلهم، وقال جمع من المفسرين ومال إليه ابن كثير وكأنه لم يذكر غيره، قال المراد بهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى. قل للذين كفروا لليهود والنصارى وهم كفار، ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. ستغلبون الآن في الدنيا وتكون الدائرة عليكم ويغلبكم النبي وحزبه، وتحشرون تجمعون وتبعثون وتساقون إلى جهنم، إلى نار جهنم وبئس المهاد، بئس الموضع، لأن المهاد هو الموضع المهيأ للنوم، هذا هو الأصل فيه، هو النوم، هو المكان الموضع المهيأ للنوم، ومنه مهد الصبي، وسميت جهنم مهادا لأنها مكان استقرار، نعوذ بالله الكفار يستقرون فيها. ولا بئس المهاد، بئس من أفعال الذم، بئس المهاد والمعال والمرجع والمسكن الذي ستنتهون إليه. وهذا والله أعلم أن الأمر كما قال ابن كثير أنها في اليهود والنصارى، لأنه قال بعدها قد كان لكم آية في فئتين التقتا، وقتال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر مع كفار قريش، وذهب جمع من أهل التفسير، من أهل التفسير إلى أنها عامة في كل كافر. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.